العرب الزعيم والقائد الإمام الكبير الشيخ مسروق بن سعد القائد المقدم لإخراج مركز الزمازيق وتفضل المشروع. لا يا حبيبي والله لا حبيبي. لا لا انت صور انا الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن نحن أولياء Thank you. وما يلقاها